بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب قل تربصوا إني معكم من المتربصين أم تأمرون أحلامكم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تحوله بل لا يؤمنون بحديث كانوا صادقين لم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سجن يستمعون به فليأتي مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا لهم مغرم ويقلون أم عندهم الغيب لهم يكفرون أم يريدون كيدا وكيد كفرهم كثير أم لهم إله غير الله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فذكر فما أنت لنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عنده خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه الآيات من سورة الطور وسورة الطور سورة مكية وتعالج هذه السورة المكية دائما مع إثبات يوم القيامة وإثبات الوعد والوعيد والرد على الكفار المشركين الذين يكذبون القرآن ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين فيتعلق بهذا. والسورة المدنية هي التي تبين الأحكام كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فيقول الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ويقول تعالى آمر رسوله بأن يبلغ رسالته إلى عباده المؤمنين وقد جاء في كتاب الله أمر الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم مأمرون بأن يبلغوا رسالة ربهم فيأمرون الناس بإعبادة الله نعم وطاعته ويخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى فذكر ومعه هناك قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السورة إلا قبلها سورة الزاريات فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالإنسان لما يذكر الناس أنا فقد يحصل منهم الخير ويحصل منهم. يقول فذكر فما أنت لنعمة ربك بكاهن. والرب يطلق دائما في اللغة العربية يطلق على السيد وعلى صاحب المال وغير ذلك. ولكن هنا الرب معناه الرب السيد الموجد من العدم الوجود المتفضل بنعمه على عباده الظاهرة والباطنة. وإلا العبد قد يذكر كما يعني اذكرني عند ربك يعني عند سيدك وعند وجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رب الإبل والبيت رب النحل، فتهدم الكعبة تعالى هدم الكعبة، اسمها بيت الله، ما هو بيتي ولا شيء، أما أنا أعطيني إبلي وأعطاه إبله، ولكن ربنا أرسل عليهم طيرا أبابيل فأهلكهم عن آخرهم إلا من يبلغ الرب. فهذا معنى الرب، وأنت بنعمة ربك، نعم الرب سبحانه وتعالى على الرسول وعلى الله، قال لنبينا ما بنعمة ربك فحدث، فيحدث أن الرسول أولا أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وأكثرهم يعني تابعا، حتى جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله أن أهل الجنة 100 صف، لكن شيء موش يعني صف زي صفوف المسجد ولا صف، 80 صف من هذه الأمة، و20 صف من إيه؟ من الأمم من لدن آدم إلى إيه؟ إلى عيسى عليه السلام، فأمة الرسول، وهو بعث إلى الناس كافة الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ولأجل ذلك نحن نقول يعني للناس القارات 7 الموجودة الآن في العالم، قل يا نقول للأمريكان ونقول للدول أنتوا ناس، يقولوا نحن ناس، ونحن أحسن من العرب وأحسن منكم من جهة الصناعة ومن جهة التقدم العلمي وهذا، إذا لازم أن تؤمنوا بمحمد، ولكن مع الأسف الشديد ما هم راضين هذا الناس يفهموا هذا الكلام، فالذي لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت فإلى جهنم، ما يشوف الجنة بعينه أبدا، لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المثقفين ومن هذا يقول الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1 ودين اليهود 2، ودين يبغى يصير مسلم يصير مسلم، يبغى يصير نصراني يصير، وعلى أنه يحصل ثواب، لا، فلذلك لازم والأنبياء كلهم جاءوا بواحد دين وهو الإسلام، إنما يختلفون في الشرائع، كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذا متفقين في ذا، إنما يختلفون في في الشرائع، مثلا الصلاة في شريعة الرسول محمد كم صلاة؟ 5 صلوات، شريعة موسى عليه السلام كانت 2 وما كان يؤدوها، فلذلك موسى عليه السلام لما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المحراج قال اسأل ربك حتى صارت 5، فهذا بنعمة ربك بكاهن، ايش الكاهن؟ الكاهن الذي يأخذ من يعني الشياطين كانوا يسترقون السمع ويطلعون الى السماء فيسمع كلمة من الرب فيرسلها الى من بعده والى الثاني الى بعده حتى تصل الى الاخير، والاخير يعطيها للكاهن، والكاهن يزيد فيها 100 كذبة، فيقول ذاك اليوم قال لنا كده صح والباقي كله كذب، ويأخذ أموال الناس بالباطل، كما أن الناس الآن في عصرنا هذا مثلا رجل تنسرق له سرقة أو يصير له هذا فيروح لكاهن ويقول له كذا وكذا، حتى برات قد يخرج من الإسلام يقول له اذبح الذبيحة الفلانية في الباب ولا في هذا في هذا، فبعدما كان مسلما يمكن يصير كافر، فهذا كاهن، فالرسول لم يكن كاهنا أبدا، وهم يقولوا إن كاهن، وهم يعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني الأمين وكان المحبوب، حتى أنهم لما اختلفوا وضع الحجر الأسود قالوا من يضع الحجر الأسود، فقالوا أول داخل من باب بني شيبة، وباب بني شيبة كان يعني تقريبا من أول في القديم الزمان يعني قبل التوسع الحديث أنا شفته يعني يقابل باب الكعب، وكان المسجد الحرام ما كان يعني كان المسجد الحرام يمكن كان أقل 2 أو 3 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودحين ما شاء الله صار شيء ثاني يعني، فكان الرسول هو الذي دخل، فلما دخل الرسول قالوا هذا الأمين هذا الأمين، وهذا كان في لما بنوا الكعبة في عام 35 قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى بثوب ووضع الثوب وأمر كل قبيلة أن تأخذ، ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه، وصارت الفتنة راحت بعد ما كان يبغى يتقاتلوا على وضع وهذا كان من أهل وليس بمجنون، وما يقولوا إنه مجنون الرسول، وما يعرفوا أنه ما هو مجنون ولا شيء، فلما دعاهم بعد ما كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين وسمى قالوا له لما قال لهم يعني اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بشيء ودعوا الأوثان، ثم يعني كثيرا من بعض التفاسير يقول الذين كانوا يعبدون الأصنام، ليس كل المشركين كانوا يعبدون الأصنام، فإن بعض المشركين كانوا يعبدون الأصنام صحيح والأوثان ومنهم اللات والعزة ومنع، وبعضهم كان يعبد الأنبياء وبعضهم كان يعبد الملائكة، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قلته. فهذا يعني والأنبياء كلهم جاءوا بهذا لا إله إلا، وليس معنى لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق إلا، هذا غلط. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق. ومع الأسف الشديد الناس يعني يدعوا يعني الدعوة إلى الإسلام وهذا ويفسر لا إله إلا الله بهذا المعنى، وهذا غلط. لا إله معناه لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ في الشدائد إلا إلى الله، ولا ينذر إلا لله، هذا معناه. وهذا يعني كون أن الله خالق ورازق يعني الكفار. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من نزل من السماء ماء إلى الأرض ليقولون يعرفوا هذا، لكن كان يجعلوا مع الله شريك. فإذا هذا عبدوا الله يعبدون الله مرة، وإذا جاءت الشدة خلاص ينسوا الآلهة حقتهم. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا قد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل مكة نعم كان عكرمة بن أبي جهل من أعداء الإسلام، فمن كراهية للإسلام وكراهية للرسول وكراهية لأصحابه خرج من مكة وسافر إلى يعني ميناء من الموانع التي قريبة من مكة وركب فيها وسافر عشان ما يشوف محمد دامس. فلما ركب في السفينة وإذا به السفير تميج به كده وكده فعرف إنه ما ينجي إلا إيه الإخلاص، فقال إن جئتني من هذا لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك السفينة سارت وخرج ورأى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقيل الرسول هاجر عاد إلى المدينة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول. فليس معنى يعني لا إله إلا لا إله إلا، وهذا يعني الناس يفسرون بهذا التفسير، وهذا زي إيه توحيد إيه الربوبية، والتوحيد الذي جاء به الأنبياء. ولذلك ما في نبي من الأنبياء يقول لهم اعرفوا الله، ولئن سألتهم من خلق يعني أبو جهل وأبو لهب وكلهم يعرفوا أن الله هو الخلق ورزق وأحياه وأماته، وهذا يأتي في القرآن. فلذلك هنا يقول أم يقولون شاعر، وأم هنا بمعنى بل، ومعلوم أن حروف الجل وحروف العطف بعضها هنا. إيش معنى أم هنا؟ يعني سؤال بل يقولون شاعر، محمد هذا شاعر، وهم يعني هذا كله مغالط، لأن مثلا الناس العقلاء منهم الناس الكبار يعرف الفرق بين الشعر وبين النثر. الآن دحين مثلا رجل يعني معلوماته بسيط، لما يقرأ النثر يعرف به، والشعر الشعر مقفى، والناس التانيين اللي يعرفوا الشعر عادة يعرفوا أنوزانه وأوزانه وأنه كم له من الأوزان طويل وقصير ومدري إيه وأشياء كثيرة. حتى أن بعض الكتب المؤلفة دي يجي يؤلف مثلا زي الألفية يسميه يعني من الأشياء يعني مستفعل مستفعل مستفعل، يجي دواء مثلا خفيف فهم يعرفوا، لكن كل هذا يعني العناد بس. وإلا عقلاءهم الكبار يعرف، إن كان الناس عوام يمكن ما يميز بين الشعر وبين الناس. وقد حصل ذلك أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه صحابي الذي اتصل بزوجته فقالت تتصل بزوج بجاريتك على فراشي، قال لها لا، وذكر أبيات شعرية شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مصر الكافرين وأبيات هذا، فقالت له كذبت عيني وصدقت، لأنها ما هي مميزة بين الشعر والنثر. لكن الناس آخرين يعرف، يمكن دحين برضو ناس لو واحد ضحك على زوجته واتصل بزوج بجاريته ولا بهذا ثم قري هذا، هي تعرف أنه ما يقرأ القرآن، قالت اقرأ القرآن قري له هذا، لأن شهدت بأن وعد الله حق من نار مصر الكافرين أو كم بيت قال كذبت عيني وصدقت، يعني ما تعرف. ويوجد هذا إذا كان في ذاك الوقت موجود حتى دحين ما يميز. فلذلك هم الناس العقلاء والهذا يميزوا بين الشعر وبين أو مجنون، محمد ما هو مجنون أبدا. بل عاقل عاقل العقلاء، ولا في عاقل في الدنيا صار أعظم منه. بعد ذلك قال شاعر نتربص به ربيع. ايش معنى نتربص؟ يعني مثل انت الشعراء فين كان مثلا زهير والنابغة وعنترة ماتوا يعني طيب ننتظر مثلا محمد ده الان جاء في مكة وصار يقرأ من القرآن ويقرأ القرآن وموله وأساطير الأولين يعيش مثلا 50 سنة 60 سنة 70 سنة 100 سنة يموت خلاص راح. هذا يعني نتربص به ريب المنون، نتربص به ريب المنون هي الموت، كل واحد يموت. ومحمد هذا دحين جاء ودعا الناس إلى عبادة الله وهم يقولوا لا لازم الآلهة كثير ولكن الإله الكثير هو الله، فإذا حصلت هذا فلذلك هذا نتربص به ريب المنون. فالله يقول قل لهم يا أيها النبي وأيها الرسول قل تربصوا لي انتظروا، يعني انتظروا ماذا يحصل على محمد صلى الله عليه وسلم وما ينتظرها، فإني معكم من فإني يعني الرب معكم من بعد ذلك. لما ينتظر الرسول لما دعا في مكة دعا لا إله إلا الله محمد رسول الله وما في لا صلاة ولا شيء بس إيمان بالله والملائكة والكتب، وكانت الدعوة سرا 3 سنوات. الدعوة سرا اجتمعوا في مكان، وهذا المكان يعني ليس له نافذة وليس له إلا يعني قوة كده ينظر منها، وحتى بعض الناس يدخلوا سرا، واستمرت 3 سنوات حتى بعد ذلك لما أمر الله تعالى نبيه نعم أن يجهر بالدعوة، حتى لما جاء بذر غفاري لأجل أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعرف فين مكان، لأنه لو سأل مكانه يمكن يقتلوه يعني قريش محمد. يسأل في واحد أرسل أول أخو ما قدر يجيب له جواب صح، بعدين هو بنفسه راح نعم وقابله علي بن أبي طالب، عرفه غريب يعني الغريب معروف يعني إذا دخل في بلد وذاك، فقال له شوف أنا دحين أمشي فإذا شفتني مثلا خفت عليه أساوي نفسي أن أصلح نعلي أو أبون أنت توقف، فإذا شفتني دخلت مكان بقري وراي. وبالفعل دخل معاه إلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم، فلما أسلم وعرف كلمة التوحيد مع شجاعة راح هناك عند الكعبة وقال إني آمنت بالله وشهدت أن لا إله، فضربوا ضربة حتى كادوا يقتلونه، فمر عليهم العباس رضي الله تعالى عنه وقال لهم إذا قتلتموه بعدين تتعطل تجارتكم، ها وابن غفار هذول يقعدوا لكم في الطرق طرق يعني اليمن وطرق هذا. فلذلك عاد إلى بلاده، ثم بعد ذلك عاد وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من الأحاديث، وهذا معنى ريب المنون. قلت ربصوا فإني معكم من أم تأمرهم أحلامهم، إيش الحلم؟ هو العقل. ولذلك جاء في حديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الإمام إذا صلى مين يكون خلف الإمام تماما؟ أولو الأحلام أولو العقول السليمة والناس، حتى لو حصل على الإمام شيء دغري إيه هذول مثلا سهى أو توقفت الآيات ما عرفها فدغري يرد عليه. هذا معنى هذا هو إيه أم تأمرهم أحلامهم بهذا عقولهم، يعني بل هم قوم طاغون، بل إيه عداوة لإيه للإسلام وعداوة للمؤمنين طاغون. ثم بعد ذلك أم يقولون تقوله، برضو يعني بل هنا أم بمعنى إيه، ومعروف أن حروف العطف وحروف الجر يعني ينوب بعضها عن بعض في اللغة العربية، كثير هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، يجد مثلا يكون حرف ميم ميم يجي يعني لام، أم يقولون تقوله، إيش معنى يقوله؟ يعني هذا القرآن يعني إنشاء من إيه من الرسول، الرسول جاب لكم هذا ويقول لكم إنه كتاب الله وأن القرآن وأنكم يجب أن تؤمنوا به، وهذا كذب هم يعرفوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عاش معهم في مكة 40 سنة، عمره ما قال أنا نبي ولا أنا رسول ولا قال، فلما جاءته النبوة والرسالة أعلن بها. فالإنسان لما دائما يبغى يكذب على إيه؟ على بيته، على زوجته وأولاده، بعدين يكذب على يعني محل قريته، بعدين يصير إيه؟ فكذابين هم يعني عارفين إيه؟ أم يقولون تقوله. جاء في آية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لو كان الرسول قال شيء ما قاله الله تعالى وقاله إنه من الله لأخذناه باليمين، يعني وهذا معناه يعني ليس مع الرسول يفعل هذا حاشا. وهذا زي ما يقول في المثل، لو أن ملكا جبارا له مثلا وزير أو له ولي العهد، فيقول لولي العهد أو لوزيري هذا الذي هو رئيس الوزراء إذا فعلت كذا وكذا فأنا أقطعك إربا إربا. إذا قال هذا لولي العهد حقه، إذا الثاني له سبب إيه يكون أشد. هذا هو، وليس معناه أن الرسول يقول هذا. وهذا تقريبا زي ما مثلا لو أن إنسان دخل يعني عند ملك جبار في بيته ويعرف أنه جبار، يجلس بأدبه إنسان كده ولا كده حتى يخرج سليم. فقال الآن يقولون تقول، يعني هذا من عندي. بل لا يؤمنون. الله لما قال إن الرسول قال هذا القرآن وهذه وسماها أساطير الأولين، الله قال لهم فليأتوا بحديث مثل، خلاص ما دام أنتوا ناس عرب. وأن القرآن والشعر والكلام الذي ينطق به الناس من حروف الهجاء التي هي 28 التي أولها الألف وآخرها الياء. أنتوا ناس أهل البلاغة، فيهم قس بن ساعدة وفيهم الشعراء وفيهم زهير وفيهم أحد، كل القصائد هذه بإيه؟ بحروف الهجاء التي ألف إلى آخر. لذا فليأتوا بحديث، جيبوا زي تفضل، إذا أنتم عرب وأنتم فصحاء فليأتوا بحديث. ما قدر. بعد ذلك الله قال لهم فليأتوا نعم بعشر سور مثلها كما في إيه في سورة هود. بعد ذلك قال لهم فليأتوا بإيه بسورة، يعني أصغر سورة، يعني زي قل هو الله أحد ولا قل أعوذ بالناس، برضو عاجز. الله بعد ذلك تحدى، نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان إيه بعض، يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بسورة. وقد حصل ذلك أن عمرو بن العاص يعني زار مسيلمة، ومسيلمة كان في اليمامة، قال له إيش أرسل يعني نبي قرآن، قرأ عليه قل هو الله أحد الله الصمد، قال له أنا كمان نزل علي القرآن، ما أدري، قال له كلمات إيش هي الكلمات الطاحنات الطاحنة ما أدري يعني هذا يعني قال له عمرو بن العاص، قال والله انا انت تشهد من نفسك انك كذاب مش هذا فين هذا وفين هذا وهذا هو يعني. فالرسول يعني ما ياتي بشيء من ايه من فلياتوا بحديث. ولذلك الى الان يعني القران هو القران في المدينه وفي الصين. ليه؟ لان الله تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما التوراة والإنجيل مين تولى حفظها؟ العلماء. فالعلماء كانوا علماء بني إسرائيل خربانين، يعطوهم فلوس شوية نعم يبيعوا أبدا. حتى كان الزنا كان في الرجم، فكان إذا حصل الزنا من محصن يرجموه بالحجارة، وإذا كان حصل يعني الزنا من رجل عظيم يتركوه. فصاروا ضجوا فمسحوا الآية وكتبوا إيه يعني يسود وجهه ويركب على حمار كده، فرضي الفقراء. فلذلك هذا فليأتوا بحديث مسلم كانوا صادقين. فتعال ثم بعد ذلك يقول أم خلقوا من غير شيء، يعني أم خلقوا من غير يعني خلقوا من غير شيء، معروف الإنسان إيه من خلقه، الكافر يعتقد يعني كل كافر يعرف أنه من اعتقد، ويعرف كمان من أي شيء جاء، أنه أول من قطعة المني التي وقعت في الرحم ثم أنشأها ثم رباها حتى صارت 19 ثم خرجت ثم بعد ذلك صار صغيرا ثم سخر الله له والديه فربوه حتى صار رجل ثم بعد ذلك يكبر ما يؤمن بالله ويكذب بالرسل وبهذا. أم خلقوا من غير يعني بل خلقوا من غير شيء، خلقوا ما في أحد خلقهم هم بس أوجدوا نفسهم، لا أم هم الخالقون، أم خلقوا أنفسهم. نسألوا أنت خلقت نفسك، خلقت أبوك وزوجتك، يعترف هو بصميم قلبه أن الله هو الذي خلق، لا هذا ولا هذا. فإذا كان لا هذا ولا هذا، فإذا من أنت تعبد؟ لازم تعبد إيه الله سبحانه وتعالى وخلقه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هل أوجد السماوات والأرض الكفار والمشركون؟ الجواب لا، هم يعترفوا. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني لو سألت أبا جهل وأبا لهب وجميع وحتى فرعون يعرف أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأحياه، فلذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن. فما ينفع هذه الكلمة، لأنه بعد ما إذا بلغت الروح الحلقوم أو غرق خلاص ما ينفع. أما لما كان سالم، يعني لو قال قبل موته لا إله إلا الله محمد وبعد 100 سنة يعبد غير الله ويشرك بالله ويكذب الرسل خلاص ينفع، لكن إذا مثل هذا خلاص ما ينفع. فهم يعترفهم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، بل لا يقولون. فالخالق للسماوات والأرض والخالق هذا الكون ما العلو والسفل كله هو الرب سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك أبدا. أم عندهم خزائن ربك، أم عندهم خزائن ربك التي يرزق البشرية كلها ويرزق من في السماوات والأرض ويرزق من في الأرض ومن في السماء ويرزق الحيوانات ويرزق الذباب ويرزق حتى يعني رجل يكون يشتغل في يعني في تكسير الجبال قد يكسر صخرة فيجد فيها دودة، وهذه الدودة معناها حية والله يرزقها وهي تنالها من الرزق ويأتيها الهواء وهذا لازم. فهم يعرفوا أنهم ما خلقوا شيء من هذا، فإذا ليش ما تعبد الله الذي خلق هذه الأشياء؟ خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ الجواب يعرفوا أنهم ليسوا مسيطرون. ثم قال أم لهم سلم يستمعون فيه، ومعنى سلم يعني مرقات، زي مثلا انسان يبغى جاء الى في دار من من دورين، كيف يطلع الى الدور الثاني؟ في هناك درج يطلع. الان الاشياء الحديثه اللي صارت دحين في طوابق الان من 50 ويقولوا في امريكا من 170 دور، معناه انه هذه اكبر من قرى بعض البلدان، ويطلع بايه بالآلة هذا يعني. فإذا أنتوا إيش تفعلوا؟ إيش تفعلوا في هذا الموضوع؟ السلم معناه ما يرقى به إلى الأعلى. فالله يقول لهم يعني بل لكم سلم، يعني ناس لهم سلم يطلعوا إلى السماء ويشوفوا ما في السماء ويشوفوا الرب سبحانه وتعالى. حتى لما قالوا هم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات، يعني في سورة تبارك الذي جعل في السماء بروج وقمر وسراجا منيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إلا بعدها هناك بعد هذه الآيات ذكر أنهم يصعدون إلى السماء وغير ذلك. فما يعني أم لهم سلم، فليأتي مستمع يعني الذي يطلع إلى بهذا المنقات إلى السماء، وليأتي بخبر السماء بخبر الإله الذي هو يعني يأمر به محمد بعبادته، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. السلطان دائما في القرآن بمعنى الحجة والبرهان، دائما في القرآن بمعنى الحجة، يعني يرقى إلى السماء ويأتي بسلطان مبين يبين ما عليه الرب الذي يعبده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين. ثم بعد ذلك كذلك يقول أم لهم البنات ولكم البنون، يعني بل لكم أنت البنين والله له. الله يقول له البنات، وأنت يا قريش الواحد إذا ولد له بنت يأخذها ويروح في مكان ويدفنها كأنه قتل الأسد، والله تجعلوا له البنات، زي ما قال قسمة ضيزة. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يعني الله له البنات وإنت العبيد لكم الأولاد الذكور، يعني هذه قسمة حتى أنا في عصرنا هذا يعني الناس الأولين يعني لما يولد له الولد يعني يمكن يفرح أكثر من إيه يعني أكثر، لكن المؤمنين لا، بل البنات خير من الأولاد صراحة. يعني أي واحد عنده بنات، البنت أولا ما تخرج من البيت أبدا، أبدا لكن الولد لا، هذا يعني بكرة يصير شكل تاني، ما هو يعني لسه هذا. فالبنات يعني كان هم اللي يحمل ولهم من الرزق، ولذلك تجد عندها من العطف ومن هذا أكثر من الذكور. ويكفي ذلك في عصرنا، البنت هي في مثلا تروح المدرسة ترجع في البيت، هذا فين يروح الكورة، هذا غير فرق بين هذا قد يسافر كمان. يعني مثلا إذا صار عمره 15 سنة وعنده بطاقة، وقد حصل ذلك أن بعض الشباب يعني سافروا إلى أفغانستان وهو لساعه في إيه في المرحلة المتوسطة، لأنه وصل هذا السن صار عنده سافر. يعني في واحد الآن أعرفه أنا من أهل المدينة، يعني صار ولده إلى الآن ما يدروا عنه، راح أفغانستان وغير شو. هذه أشياء سمعناها، يعني في فرق بين هذه. فإذا يعني هي لها من العطف ومن الحنان ما لا يعني تقريبا هذا شيء، وقد يكون بالعكس قد تكون هي هذا. فلذلك يقول له البنات ولكم البنون، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا فلله البنات. ويقول أن الله سبحانه وتعالى صاهر الملائكة، صاهر الملائكة والملائكة تزوج منه، فالله دائما يرد عليه. الله واحد، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بل الملائكة عبيد لله سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مثلا الآن ملوك وحكام يبغى يروح إلى بلد ما، يروح معه 100 نفر أو 200 نفر أو آلاف. الآن بعض في العصر هذا الحديث يعني آلاف يروح معه. مثلا في أمريكا رئيس جمهورية أمريكا يروح إلى جهة من الجهات، شوف الدنيا كلها تروح. لكن يوم القيامة لا، الملك والفقير ويجي وحده، من معه عمله بس. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وحده خلاص ما في واحد. وهذا شيء ذكره الله في كتابه، فلا بد أن يقع كما هذا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، يعني بل أنت بتسألهم يعني غرام. مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، لو أن إنسان موظف واشتغل غلق الشهر والدولة ما أعطته راتب، صبرت الشهر الثاني ما أعطوه، يستقيل يروح يدور له عمل ثاني عشان يعيش أولاده. فهل كان الرسول يعني يطلب منكم ذهبا أو فضة على بيانه التوحيد والأمر بالعبادة وطاعة الله وطاعة رسول، بيأخذ منكم فلوس قرش ولا 10 ولا 100 ولا أكثر؟ أبدا. وانتوا يعني مستثقلين هذا، فلذلك ما تبغوا تجاوب. بل هو لله وحده يرجو الأجر والثواب من ربه سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني كلفهم كما يعني بيحصل مثلا من أم عندهم الغيب. الغيب معروف ما غاب عن الإنسان، فنحن مين يعني عنده الغيب؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمها، ولكن تبين الآن يعني في بعدين أن مثلا ما في الأرحام هذا يعلم، وهذا يعني الله علمه، يعني أول ما كان يعلم، لكن الآن في آلات حديثة نعم الرجل مثلا زوجته تحمل ويذهب بها إلى طبيب، فالطبيب يقول له هذا الولد ذكر، أو يقول له أنثى أو يقول له اثنين أو يقول له ثلاثة. يعني في هذه السنين مرات ناس يلدوا 8 أنفار 6 أنفار 5 أنفار بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك هم الأطباء يعني فيهم شيء طيب، لو قالوا للأم هذا في بطنك 4 يمكن تموت، فهم يعني يساووا التعمية. يعني دائما الأطباء حقون الولادة يعني 4 5 وبعضهم يعيش وبعضهم يموت. مين إلا الرب الحين المخلوق علم هذه الأشياء، لكن الأشياء الباقية ما في أي أرض تموت ما حد يقدر يعلم أبدا. ويوم القيامة ما حد يعلم أبدا. حتى أن جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت الذي سألتني وأنا المسؤول لست بأعلم من السائل. قال له أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العارة رعاء. الأمة ربتها معناه يعني كان الناس الأولين يفسروه بتفسير أنه تكثر الفتوحات الإسلامية ويتسرى الإنسان مثلا جارية فتلد ولدا أو بنتا، فهذا الولد أو البنت يعني يكون سيدا لأمه. هذا موجود من أول، لأنه في بعض الصحابة رضوان الله أمهاتهم كان يعني جواري يعني ما في شيء. لكن أنا رأيت تفسير يعني اسمعي الحافظ الحافظ ذكر أنه هذا يعني هذا واقع الآن في عصرنا. يعني إيش أن تلد الأمة ربتها؟ أن ترى العقوق في الأولاد، أن ترى العقوق في الأولاد حتى أن الولد تجري يعامل أمه كما يعامل إيه. وهذا حصل في أزماننا هذا، يعني رجل يكون عنده أم عجوز ومثلا ومرضت وجلست في البيت وجاب لها خادمه واستمر مثلا قعد 1 سنة 2 3 سنوات يأخذها إلى إيه إلى بيت العجز الذي هذا ويرميها هناك ويعطيهم تلفون غير تلفونه. يعطيهم مثلا تلفونه في هذا فتصير تعبانة تموت يضرب التلفون ما بعدين يتولوا هم دفنها. هذا موجود. او الناس الذي لا مجد لهم ولا عز لهم ولا اي شيء هم الايه السادة والذي لا يستحق، بعد ما يكون مثلا الخليفة ابو بكر الصديق يكون واحد شيطان من الشياطين خليفة. يعني مثلا لسه ما غلق 70 سنة يزيد بن معاوية خليفة، ما يستحق يصير خليفة، سكران ده خربان ده. وكذلك الامراء حقون، وهذا هو الواقع. يعني هذا يعني هذا التفسير هو الصحيح، ولكن رأينا أن حتى بعض طلبة العلم ما يفسروا هذا. مع أنه هذا فين؟ فتح الباري. فتح الباري ما هو كتاب يعني كتاب إيه؟ أعظم كتاب يعني بعد ما ألفه حتى أن العلماء قالوا يعني لا هجرة بعد الباري. وجميع العلماء الذين جاءوا من بعده أخذوا من فتح الباري كالشوكاني والصنعاني وكصديق غاد ولا يزال. والناس الذي الآن ما شاء الله التعليم صار غير بيحضر ماجستير ويحضر الدكتوراه يعني يجيبها من هذه الكتب أبدا من هذه الكتب العظيمة التي لا عن هذه الأشياء ليست كانت متوفرة. الآن الكهرباء هذه الآن الحافظ ابن حجر بالله لما ألف كتابه هذا تقريبا كانت هذه الأشياء كانت مسرجة كده ولا شمعة وألف وترك لنا هذه. وقد رأيت أنا في كتاب يعني الناس إيش ماذا يقولون، يقولون مثلا حجة الإسلام الغزالي، هذا معروف حجة الإسلام الغزالي، رجل من المصريين الكبار يعني نسيت اسمه الآن، يقول نحن لا نقول لا الغزالي، في ابن تيمية وفي الغزالي، نشوف تركة هذا وتركة هذا إيش وخر للإسلام وللمسلمين. فإذا هذا له تركة يعني الغزالي كمان عنده عالم يعني ما يحتاج يعني وابن تيمية، فنشوف التركتين إيش وخر للإسلام. لما نشوف التركتين نجد أن التركة اللي وخرها نعم ابن تيمية أعظم من تركة آدم. وهذا يعني لازم نعرف أم عندهم فهم يكتبون أم يريدون كيدا، يعني يريدون كيدا يعني يؤذي المسلمين، يعني يؤذي المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما حصل في مكة أن يأتون ببلال ويضعوه مثلا في الحر، الشمس الأرض الحارة في الظهر، ويجعل له حجر على بطنه فيقول له اكفر بمحمد، وهو يقول لهم احد ابدا ولا يكفر بها، والصحابة الضعاف مثل صهيب وهذول ناقوا اذى كثير، والناس الثانيين الصحابة الكبار الذي مثله يعني ما بيحصل لهم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، يعني رجل من الكفرة من المشركين أتى الكرش إلا حق الإبل ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يقدر يجي يشيل. حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته أو أزالت وسبتهم، وهم ناس عرب، يعني مثلا أبو جهل لما تسبوا فاطمة ما يرد عليها، لكن لو سبوا مثلا أبو بكر يمكن، ولا أي غير الصحابة، يعني ناس يعني عندهم قيمة يعني لإيه، فهي الذي إيه كده، وإلا ما حد يقدر إيه يزيل هذه الأشياء. ومع ذلك بعد ذلك إيش حصل؟ مضت سنوات، الرسول هاجر من مكة إلى المدينة، ثم السنة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج لعير قريش وفاتت العير التجارة، ثم بعد ذلك قال أبو جهل لازم نذهب إلى بدر لتغنين القيار وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فيأتي رسول الله إلى بدر وتبتدي غزوة بدر، فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، والعاقبة لمين؟ للمتقين. بعد ما يخرج الرسول سرا، وبعد كمان عام 8 يدخل الرسول إلى مكة فاتحا مكة، ويقول لهم ما ظنكم بأني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، مع أنه لو الرسول لما دخل مكة قتل جميع الرجال البالغين الذين يقاتلون، وأخذ جميع أموالهم وجعلهم عبيد للمسلمين، أخذوا حقهم، لكن هم كمان عرفوا دحين ما في فائدة، قالوا أخي أنت ابن عمنا يا أخي، أنت ابن عمنا يعني تساعد بينك، قال يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنت يعني أعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو دائما العاقبة، وعاد وهود وصالح العاقبة لمين؟ أبدا. فهذا يعني ما يذكره الله سبحانه وتعالى. أم لهم إله غير الله؟ الجواب هل للناس إله؟ الإله معناه المعبود، الذي إيه تدعي إليه الأمور، فالإله الحق واحد، وأما الإله الباطل كثير. يعني الآن مثلا مثل بعض البلاد الكافرة، مثلا في الهند في مسلمين علماء محدثين وهذا، وفي ناس يشوف الواحد البقرة تبول يجي ياخذ بولها ويتمسح به، يتمسح به ويمكن يشرب البول كمان، واصل بول البقرة الطاهر يعني. يعني كل حيوان يؤكل لحمه فهو طاهر ابدا، عرقه حتى مني، كل هذه اشياء يعني معروفه. وهؤلاء يعني تقريبا يعني فيقول ام لهم اله غير الله، فالاله الحق هو واحد، ولذلك لا اله يعني لا هدي تنفي الى لا اله حق الا واحد، وهو مين؟ الله. ولذلك الله لا اسم من اسماء الله، حتى قال الله هل تعلم، قالوا ان الله لا يتكلم، إنما يعني جعل الكلام لموسى عليه السلام في شجرة، وهؤلاء غلطوا في ذلك، فالشجرة إذا تقول إنني أنا الله لا إله أنا فاعبدني، إنني أنا الله لا إله أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا يبغى لها إيه؟ تحرق هذه الشجرة، وهذا غلط. فإذا الله تكلم بهذا القرآن تقريبا، قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، والقرآن كله من أوله إلى آخره ينزل منجما. في 23 سنة وكمل نزول اقرأ الأول باسم ربك وآخره مثلا اليوم أكملت لكم دينكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فكان هذا ثم تولى الله حفظه فهو محفوظ أبدا هذا. ثم قال الإله سبحان الله دائما الله إذا ذكر مثل هذه الأشياء، وهذا موجود كثيرا في يعني قال اتخذ الله ولد سبحانه يعني إيه سبحانه يعني تنزيها لله عن كل شيء لا يليق بجلاله. وهذه سبحان في القرآن يعني أتت بلفظ الماضي وبلفظ المضارع وبلفظ المصدر، موجود سبح لله ما في السماء وسبح يسبح لله ما في السماوات والأرض وسبحان الله، وكل هذا معناه التنزيه عن كل يعني لا ينزه عن الولد وعن الصاحبة وعن هذا. فلذلك جاء فيه قالوا صف لنا ربك يا محمد، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني ما له مثل ولا نظير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في جميع أفعاله. الله له ذات لكن ما حد يشبهها، وله سمع يسمع وله بصر يبصر، لكن ليس كهذا معناه سبحانه. وعما يشركون عما يشرك المشركون بإيه مع الرب سبحانه وتعالى من إيه من عبادة غير الله، وهذا هو الغلط. وهذا تقريبا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.